يطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا.